إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في أحكام الطلاق وما بين الله جل وعلا فيه في هذه الآيات من كتابه من أحكام التعريض بحال الخطبة، وذلك أن حال المعتدات يختلف أمرهن كما هو مبين عند الفقهاء رحمهم الله، فتارة يحرم التصريح في بعض أحوال العدة يحرم التصريح، وتارة يحرم التعريض ولكن يكون ذلك في أضيق الأحوال، وتارة جاءت الشريعة بأنه يصح التعريض دون التصريح، وتارة يصح التصريح مطلقا. وهذا التنوع في أحكام المعتدات، لأن المعتدة أو العدة تثبت بجملة أسباب مختلفة، فقد تكون العدة عن طلاق، وقد تكون العدة عن وفاة، وقد تكون العدة على أوجه متعددة. هذه الأوجه من جهة صفة العدة أو من جهة تنوع أسبابها وما بين الله فيها من أمر التصريح والتعريض في خطبة المعتدة، إنما هو يبين ما تضمنته الشريعة من الكمال في موازنة حال الرجل والمرأة في أمر النكاح. ولذلك نهيت المرأة في أغلظ أحوال العدة، وهي عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أثقل المعتدات التي أمرت كما في كتاب الله أن تعتد 4 أشهر و10، فهي أثقل أنواع العدة، ولهذا ضيق فيها أو قيد فيها الأمر ما لم يقيد في غيرها في حال المعتدة عن عدة وفاة. وهذا التدرج والتنوع في الآثار المترتبة على أحكام العدة يتبين به قاعدة الشريعة من جهة مراعاة المقاصد. ولهذا هذه الآيات من كتاب الله، وإن كان فيها جملة من التشريعات والأحكام، إلا أنها تعد من الآيات المبينة لمقاصد الشريعة في تشريع الأحكام، وأنها جاءت على وفق الفطرة، وأنها جاءت على وفق انتظام أحوال النفوس بما يزكي النفوس البشرية ويوقعها على مراتب الفضيلة من جهة تطبيقها لما شرع الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ذكر الله ما يكون من أمر الصداق، فإذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فريضة أي أعطاها مهرا، فإن الطلاق إذا كان قبل الدخول فإنه يكون لها النصف، نصف المهر، وترد نصفه إلى الزوج الذي طلقها. وأما إذا كان الطلاق بعد الدخول فإن المهر قد استقر لها، فإن المهر قد استقر لها. وأما إذا كان طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فلها المتعة، تمتع متاعا حسنا. وهذا يدل على أن الصداق، هذه الآية دالة على أن الصداق ليس ركنا ولا شرطا، ليس ركنا ولا شرطا. وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، أن الصداق أي المهر واجب لكنه ليس ركنا ولا شرطا في عقد النكاح، فهو من واجباته وليس من أركانه وشروطه، ولهذا صح عقد النكاح بدونه. وأما لو كان ركنا أو شرطا لا يصح العقد إلا به. والصحيح أن العقد يقع صحيحا ولو لم يفرض لها مهر أو لم يسمي لها مهرا، ولكن يبقى دينا في ذمته يجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به. فإن كان قد سمى شيئا لها أو لوليها فهو على ما سماه، وإن كان ما سمى شيئا وأعطاها بعد العقد شيئا فقبلته ورضيته على قدر من الرضا المتحقق وليس الإلجاء أو الذي غلب فيه الحياء، فهذا أيضا يكون محققا للمقصود. وأما إذا تنازع لذلك، حصل نزاع بينهما أو بين الزوج وولي المرأة أو الزوج والمرأة فيما يعطيها من صداق بعد العقد عليها، فإذا حصل نزاع في ذلك أو كان ما أعطاها وقع على وجه من الحياء المغلق للمطالبة، فإن هذا إذا وقع نزاع فلها مهر المثل، إذا وقع نزاع فلها مهر المثل. ومثله لو أعطاها شيئا يسيرا وقبلته أو سكتت، بعبارة أصح سكتت حياء وحياؤها مغلق عليها فيه، فهذا لا يندفع به ما وجب، لا يندفع به ما وجب، ولها الرجوع عليه بعد ذلك إذا انفك حياؤها. يعني لو أنه عقد عليها وما سمى لها مهرا ثم جاء بعد العقد بمبلغ يسير لم تجد العادة أن يكون إيش مهرا لها أو لمثلها، فسكتت حياء أو اتقاء لئلا يقع فساد في عقدها، وسكتت فأغلق عليها الحياء الأمر، أغلق عليها الحياء الأمر، فأخذت هذا المبلغ اليسير، فهذا لا يعد هو الصداق كاملا، ولها أن ترجع عليه بعد ذلك بما قضى به مهر المثل، بما يقتضيه مهر المثل أو بما قضى به مهر المثل، ولا يكون ذلك كافيا، لأن سكوتها ليس هو الرضا، السكوت ليس هو الرضا. وبعض الفقهاء المتأخرين يقررون هذا فيقولون السكوت يدل على الرضا، وهذا غير صحيح، السكوت لا يدل على الرضا، وهذا من القواعد المخالفة للقواعد الشرعية المحكمة، وهي قاعدة فرضها بعض الفقهاء رحمهم الله من المتأخرين، ونصوص الكتاب والسنة على خلافها. والسكوت قد يكون جبرانا وقد يكون حياء مغلقا يريد الساكت به دفع شر أبلغ أو يتقي به مفسدة أعظم، فلا يكون سكوته هو الرضا، فلا يكون سكوته هو الرضا، إنما السكوت الذي هو الرضا إذا كان السكوت وقع مع إمكان إظهار خلاف ذلك من جهة الحال ومن جهة المعاني القائمة في هذا الأمر. فهذا إذا سكت صاحبه كان سكوته دليلا على الرضا. وأما أن يقال إن السكوت يدل على الرضا مطلقا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليس السكوت يدل على الرضا مطلقا، فقد يسكت الإنسان في حق وهو ليس قد رضي عنه، ليس قد رضي عنه، لكنه يسكت لدفع مفسدة أعظم، يسكت لدفع إيش؟ مفسدة أعظم، كما لو قال شخص بينه وبين شخص حقوق فقال أنا أقر لك بهذا الحق الأعلى، لكن على أن تقر بأنه ليس لك حق دونه، والحق الأعلى هو الأكبر عنده، فخشي أن يرفض ذلك وأن لا يقر بالحق الأعلى وأن لا يقر بنفي دونه، خشي الساكت أن لا يقر له بذلك، خشي ماذا؟ خشي أن لا يحصل على الحق الأعلى عنده، كما لو كان عليه له عند فلان 100,000 ومليون ريال، هذه بسبب وهذه بإيش؟ بسبب، فقال أنا أقر لك بهذا على أنه لا يكون لك وجه من المطالبة على غير ذلك، هذا ليس هو الصلح، هذا ليس هو الصلح على إنكار، الصلح على إنكار فيه أولا خلاف بين الفقهاء ولا تبرأ به الذمة بإجماع العلماء، وإنما الذي يبرئ الذمم هو الصلح على الإقرار والقبول، وبعض العلماء لا يرى الصلح على الإنكار أصلا، لكن حتى على قول الجمهور وهو الراجح أن ثمة صلح إنكار وصلح إقرار، وهذا هو الراجح أن الصلح ينقسم إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار، هذا ليس من الصلح لا الإقرار ولا الإنكار، هذا سكوت، هذا سكوت ابتغي على وجه من الإلجاء، فالسكوت المتولد عن الإكراه، السكوت المتولد عن الإكراه هذا ظاهر باتفاق العلماء أنه ليس معتبرا، فكما أن هذا ظاهر فكذلك السكوت الذي ينشأ عن الإلجاء، والإلجاء أوجه، والإلجاء أوجه، فكل سكوت نشأ عن الإلجاء والإلجاء أوجه، والمعنى أن الإلجاء أوجه يعني بعض الإلجاء ليس القوة هي الإلجاء، بعض الناس يتوهم أن القوة هي الإلجاء، لا، قد يقع الإلجاء مروءة، قد يقع الإلجاء إيش؟ مروءة وما إلى ذلك، فبعض أوجه الإلجاء إذا تحقق أنه إلجاء فهذا السكوت لا يدل على الرضا، وأما إذا كان الإنسان على مقام من انفكاكه عن الإلجاء ولو كان محمولا بوجه من الحياء فسكت فهذا سكوته يعد من أوجه الرضا المعتبرة ويسقط بها الحق، ولو صاحبه إيش؟ ولو صاحبه مادة من الحياء، فتصير الأوجه في الجملة، تصير الأوجه في الجملة أربعة، إما أن يقع السكوت إكراها فهذا وجه بين، وإما أن يقع السكوت إفصاحا، إفصاحا يعني إيش؟ ليس ثمة ما يدعو إلى الإلجاء ولا إلى الحياء، وإنما كل واحد يدلي ما بنفسه، فهذا سكوت فصيح، فالسكوت هنا يدل على الرضا، السكوت هنا يدل على الرضا وهو السكوت الفصيح. النوع الثالث وهو السكوت الذي ليس فيه إكراه ولكن فيه إلجاء، ولكن فيه إلجاء، وأسباب الإلجاء الإكراه أقوى من الإلجاء بالاتفاق وأصرح، وذكر حكمه في القرآن، الإكراه واضح، الإكراه أقوى وإن كان سببه أقصر، فالإكراه يكون بالقوة والمخافة، وأما الإلجاء فسببه أوسع فقد لا يكون فيه قوة ولا مخافة، إذا فيه قوة أو مخافة، مخافة الضرر على نفسه مثلا هذا هو الإكراه، لكن الإلجاء أسبابه أوسع، فهذا لا يسقط إذا سكت في حال الإلجاء، فسكوته ليس معتبرا بالرضا، ليس هو الرضا. الوجه الثالث أن تكون الحال ليس فيها إكراه ولا إلجاء بسبب من الأسباب الملجئة عادة، بسبب من الأسباب الملجئة عادة، وإنما قيل عادة لأن الإلجاء يتأثر بالعادة، يتأثر تؤثر فيه العادات، تؤثر فيه العادات. فهذا الإلجاء إذا كان بمقتضى السببية العادية يمنع من إظهار القول فهو مغلق عن الرضا. الوجه الرابع أن لا يكون إكراه ولا إلجاء بسبب جرت به العادة أن يكون مانعا من الإفصاح، أن لا يكون إكراه ولا يكون هناك إلجاء، ولا يكون هناك إلجاء جرت العادة بأن يكون سببا مانعا من الإظهار والإفصاح، ولا يكون فصيحا وهو الذي يعد الرضا المطابق، وإنما هو أي الرابع درجة بين الإفصاح وبين الإلجاء، وهو السكوت الذي فيه مادة حياء مؤثرة ولكن لا تقتضي العادة من جهة السبب الانفكاك عنه ضرورة، وإنما ترك ذلك حياء، وإنما ترك ذلك إيش؟ حياء. فهذا الترك مع مادة من الحياء لا تصل لدرجة الإلجاء، هذا الترك إذا كان على وجه السكوت فهو رضا ويعتبر، لأنه هو الذي فرط في حقه بسكوته، هو الذي فرط في حقه بسكوته الحياء. أما إذا كان الحياء غلبه لوجود وجه من السبب العادي، والعادة محكمة، الذي لو كسر حياءه وأتى هذا السبب ذلت بذلك مروءته، أو ذل بذلك قدره، أو ما إلى ذلك من الأوجه، وإن كان لا يلام على تحصيل حقه في المال، فهذا الإلجاء إذا سكت اتقاء لمثله فهذا السكوت ليس هو الرضا الذي تبرأ به الحقوق، وله الرجوع عليه ولا تبرأ الذمة به. فصارت الأقسام أربعة على هذا التقدير. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم. حافظوا على الصلوات، الله جل وعلا أمر العباد أن يحافظوا على الصلوات وهي الخمس التي فرضهن الله على العباد، وهي أعظم العبادات وآكد العبادات بعد توحيد الله، وهي من مقامات توحيده. فآكد العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة، وهي من توحيد الله وتعظيمه. والصلوات هي الصلوات الخمس التي فرضهن الله على العباد، وتواتر ذلك في الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك المسلمون قاطبة. والصلاة الوسطى، وقد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال، والراجح فيها أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عنها في قتال قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، كما في يوم الخندق قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني المشركين، قال شغلونا يعني المشركين عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الشاهد أنها صلاة العصر على الصحيح، وبهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة العصر فيها فضل، ومن فضلها ما جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وصلاة العصر هي أحدها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده الصالحين ومن عباده الذين آتاهم سبحانه وتعالى من واسع رحمته وفضله. اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لموت المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بوجهك من سخطك ومن النار. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن على ما أنعمت به علينا من الغيث. اللهم اجعله قوة لنا ومتاعا إلى حين. اللهم اجعله صيبا نافعا على العباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.